نعم. قوله ولا يعتبر أيضا في الإجماع وفاق مجتهد فاسق مطلقا، أي سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو الأفعال، فالاعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما، والأفعال كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، وهذا هو الصحيح اختاره القاضي وابن عقيل والأكثر. قال أبو بكر الرازي من الحنفية هذا الصحيح عندنا. قال ابن برهان هذا هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين، لأنه لا يقبل قوله ولا يقلد في فتوى كالكافر والصغير. وقيل إن ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله وإلا فلا، فإذا بين ما أخذه وكان صالحا للأخذ به اعتبرناه. قال ابن السمعاني ولا بأس بهذا القول، وهذا كله في الفاسق بلا تأويل، وأما الفاسق بتأويل فمعتبر في الإجماع كالعدل. طيب إذن مطلقا يعني سواء كان فسقه ببدعة أو باعتقاد أو قول أو عمل فلا يعتبر في الوفاق، أما لو كان فاسقا عند قول عدلا عند آخرين فهو عند المعدين له يؤخذ بقوله في الإجماع والنزاع. قال المؤلف ولا ينعقد مع مخالفة واحد، لا ينعقد الإجماع مع مخالفة واحد، خلافا لابن جرير رحمه الله المفسر المشهور، فإنه يرى أن الإجماع ينعقد مع مخالفة واحد أو اثنين. يقول لأن قول واحد أو اثنين من بين الأمة يعتبر شاذا، يعتبر شاذا، والشاذ لا حكم له، ولكن الصحيح ما عليه الجمهور، لا سيما إذا كان هذا الواحد الذي خالف قد استند إلى دليل شرعي فإنه يعتبر. فمثلا لو رأينا هذه حكم هذه المسألة عند شيخ الإسلام ابن تيمية ولم نعلم أن أحدا وافقه عليه، هل نقول إن فيها إجماعا؟ لا، على رأي الجمهور لا نقول، لأن الرجل موثوق في علمه ودينه. وأما القول بأن هذا يعتبر شاذا لأنه كيف تكون الأمة كلها على خلاف قوله، فهذا نقول ما دام له دليل فإنه لا يضر. طيب، وهل تعتبر وهل يعتبر الإجماع مع مخالفة الظاهرية؟ ها؟ قال بعض العلماء ينعقد الإجماع مع مخالفة الظاهرية، يعني لو أجمع الأمة على حكم والظاهرية قالوا بخلافه فإن الإجماع على رأي هؤلاء منعقد، والصحيح أنه لا ينعقد مع مخالفة الظاهرية، لأن الظاهرية قوم لهم قدم صدق في مسألة الأدلة، وهم كما قال ابن القيم رحمه الله يقول هم خير من أهل الرأي، لأن الظاهرية يستندون إلى النصوص لكنهم يخطئون في فهمها، وأما أهل الرأي فيستندون إلى الرأي. فأقول إذا كان خلاف أهل الرأي معتبرا في الإجماع فإن خلاف الظاهرية من باب أولى، وعلى هذا فلو اتفق الفقهاء المذاهب من أهل المذاهب الأربعة على حكم مسألة وخالف بها الظاهرية فإنه لا يصح أن نقول إن هذه مسألة إجماع، لأن الظاهرية من علماء الأمة، فإذا خالفوا في شيء فلا إجماع. طيب، يقول المؤلف ولا ينعقد، نعم، ولا ينعقد مع مخالفة واحد، وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر ولو تابعيا مع الصحابة أو تابعه مع التابعين. نعم، تعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر. طيب، من انقراض العصر بماذا يكون؟ المعروف عند الأصوليين أن انقراض العصر يكون بموت أهله، فإذا قدرنا أن هؤلاء القوم العلماء 100 نفر أجمعوا على مسألة ثم ماتوا فإن عصرهم قد انقرض، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن العص ينقرض بانقراض أكثر أهله. ولهذا نقول خير الصحابة خير هذه الأمة قرن الرسول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لو أننا اعتبرنا انقراض جميع أهل العصر لكانوا أكثر من تابع التابعين، ولكن إذا انقرض أكثر المتعصرين فقد انقرض عصره. هل يعتبر انقراض العصر؟ يقول المؤلف لا. نعم، يقول المخالفة إذا حدث من هو أهل قبل انقراض العصر فله أن يخالف. مثال ذلك، لنفرض أن العلماء 200، لنفرض أن العلماء 200 أجمعوا على أن هذا شيء حرام، وقبل أن يموتوا صار نشأ إنسان في طلب العلم وبلغ درجة الاجتهاد، بلغ درجة الاجتهاد وخالف رأيه، هل تعتبر مخالفته أو لا؟ استمع لك المؤلف، قال: تعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر، إذن تعتبر. أما لو جاء مخالف بعد انقراض عصره فإن مخالفته لا تعتبر، لأن الإجماع قد انعقد. قال المؤلف: ولو تابعيا مع الصحابة أو تابعه مع التابعين، يعني ولو كان تابعيا مع الصحابة، فلو أن التابعي خالف الصحابة والصحابة أجمعوا لكن هذا التابعي صار من أهل الاجتهاد قبل انقراضه، فهل يعتبر إجماعهم؟ لا، بوجود مخالف. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يشترط لانعقاد الإجماع انقراض العصر، فإذا وجد مخالف قبل انقراض العصر إجماع من حين، وعلى هذا فإذا انعقد الإجماع فإنه لا يعتبر المخالف ولو بعد الإجماع بلحظة، وسواء كان المخالف من أهل الإجماع من الذين اجتمعوا أم لم يكن. في الشرح خلاف لا قبل انقراض العصر معتبر بصحة، وهذا مبني على التحرير صحيح، وعليه الأكثر أنه انقراض العصر. أما اشترط لصحة الإجماع انقراض العصر قبل الخلاف وهو الأصح، الجزم بذلك في المتن قال: هذا ليس بإجماع إن خالف. ومن قال: لا يشترط انقراض العصر، قال: الإجماع العقد، ولا اعتبار بمخالفة ما صار من أهل الإجماع بعد ذلك، وعلى اعتبار انقراض العصر ولو كان الذي صار أهلاً تابعياً مع إجماع الصحابة قبل أن يصير التابعي أهلاً للإجتهاد، ثم صار أهلاً قبل انقراض عصر الصحابة المجمعين وخالفهم، لأنه لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند الإمام أحمد رضي الله عنه والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل والموفق وأكثر الفقهاء والمتكلمين، منهم أكثر الحنفية والشافعية والمالكية، لأنه مجتهد من الأمة فلا ينهر الدليل بدونه، ولأن الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في زمنهم، فكان سعيد بن المسيب يفتي في المدينة وفيها خلق من الصحابة، وشريح في الكوفة وفيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحكم عليه في خصومة عرضت وحكم عليه في خصومة عرضت له عنده على خلاف رأي علي، ولم ينكر عليه الحسن البصري وغيرهم، كانوا يفتون بآرائهم زمن الصحابة من غير نظر أنهم أجمعوا أو لا، ولو لم يعتبروا قولهم في الإجماع معهم لسألوا قبل إقدامهم على الفتوى هل أجمعوا أم لا، لكنهم لم يسألوا، فدل على اعتبار قولهم معهم مطلقا، وسئل أنس رضي الله عنه عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. فقد سبغوا فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. كيف حضرنا؟ ظن بالعكس. ها؟ مالك حضر؟ أنس يقول أعد وسئل أنس رضي الله عنه عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. يمكن يحمل على هذا. الله وليس إجماع الأمم الخالية ولا أهل المدينة حجة ولا قول الخلفاء الأربعة ولا أهل البيت وهم علي وفاطمة ونجلاهما رضي الله عنه بإجماع ولا حجة مع مخالفة المشترك وما عقده أحد الأربعة من صلح وخراج وجزية لا يجوز نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإجماع لا ينعقد مع مخالفة واحد، وأن هذا هو القول الراجح، وإن كان شذوذ الواحد عن الجماعة قد يكون بعيدا من الصواب، لكن إجماعهم إلا هذا الواحد ليس بحجة، أليس كذلك؟ بل إننا نقول إذا خالف الأقل الأكثر فإننا بالنظر للعدد والكمية نرى أن الأقرب للصواب الأكثر، لكن لا يتعين أن يكون الصواب مع الأكثر، قد يكون الصواب مع واحد ولو كانت الأمة كلها على خلافه. وبينا أن من علماء السلف من يرى أن خلاف الواحد والاثنين ليس بحجة، لا ينقض الإجماع. وعلى هذا نقل ابن جرير رحمه الله الإجماع على أن من نسي التسمية على المذبوح فإنه يحل، مع أن المسألة فيها خلاف، لكن قال ابن كثير إن ابن جرير رحمه الله لا يرى خلاف الرجل والرجلين ناقضا للإجماع، مع أن الدليل يؤيد هذا الخلاف كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن متروك التسمية ولو سهوا لا يحل. طيب، وسبق لنا أيضا أنه يشترط لانعقاد الإجماع على رأي المؤلف انقراض العصر، وأنهم إذا أجمعوا ثم خالف مجتهد قبل انقراض العصر فلا إجماع. وبينا أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه متى انعقد الإجماع في لحظة فهو إجماع لا تجوز مخالفته لا من المجمعين ولا من الحادثين بعده، وهذا أقرب إلى الصواب، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ورأي الإنسان مع الجماعة خير من رأيه وحده. نعم.